بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 86 بعد 100 بحمد الله تعالى. وفي هذه الحلقة سنمر على 3 مقطعات تبتدئ بالقصيدة 76 ثم في القصيدة 77 وتنتهي بالمقطعة الموجودة في القصيدة 78. طيب، قال وسائر وزيارة عن غير موعد، وسائر أبا محمد بن طغج، وهذا محمد بن طغج أو أبو محمد بن طغج، هذا يعني اللي منه طلعت الدولة الإخشيدية، يبدو أنه قبل ما تتأسس الدولة الإخشيدية في مصر. وسائر أبا محمد بن طغج وهو لا يدري أين يريد، يعني مشى معه بس مش عارف وين يروح، حتى دخل ضيعة له الحقل أو المزرعة أو الحديقة له، فقال رحمه الله تعالى، وكلمة رحمه الله تعالى هذه من العكبري، فالعكبري يترحم على المتنبي، هذا شيء جيد طبعا، بس بتحس أنه هالكلمة يعني إيش نادرة أن يقولها العكبري أو أي شرح آخر عن المتنبي. والدعوة للمتنبي بالرحمة أمر حسن، وأنا أدعو له بالرحمة وأدعو الله تعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يكون من أهل الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا أقوله. لكن أنت معتاد كقارئ، يعني أنا عبر قراءتي سنوات طويلة، كلمة رحمه الله تعالى تقال يعني للفقهاء للعلماء في الدين، فأما لشاعر فلم يعني فهي مستغربة، وأما من العكبري الفقيه، بالأساس فقيه العكبري وصاحب حديث وصاحب نحو قرآني، يعني النحو تبعه اختص بالقرآن، إملاء ما من به الرحمن، هذا كتابه الأشهر في النحو القرآني. إذن أن يقول رحمه الله تعالى أمر حسن، نحن نقول معه أيضا كذلك، ونقول هذه الرحمة ندعو الله تعالى أن يرحمنا جميعا وأن يرحم أموات المسلمين جميعهم. قال وزيارة عن غير موعد، كالغمض في الجفن المسهد، معجت بنا فيها الجياد مع الأمير أبي محمد، حتى دخلنا جنة لو أن ساكنها مخلد، خضراء حمراء التراب كأنها في خد أغيد، أحببت تشبيها لها فوجدته ما ليس يوجد، وإذا رجعت إلى الحقائق فهي واحدة لأوحد. سهل القصيدة. قال وزيارة، هاي وربة، فورب زيارة عن غير موعد، لا أدري، لم أكن أدري بها، لم يكن قد ضرب لها موعد سابق، كالغمض في الجفن المسهد، ولكننا لما دخلنا هذه الحديقة أو زرنا هذه الحديقة فرأيناها، فطابت بها نفوسنا لأنها جميلة. فقال كالغمض النوم، للجفن المسهد الجفن الساهر، طبعا لما يسهد الإنسان ويتعب ويأرق بيجي النوم ينزل عليه يكون راحة له، وكأنه فيها إشارة إلى قوله تعالى هو يغشيكم النعاس أمنة منه، فالنعاس والنوم والغفوة فيها أمن وفيها طيب وفيها راحة، خاصة من بعد خوف كما في معركة بدر، أو من بعد تعب وأرق وسهر وسهاد كما في هذا البيت. فقال لك وزيارة عن غير موعد كالغمض في الجفن المسهد، جميلة يعني معجت سارت بنا، يعني المعج نوع من السير، هو للإبل بالأساس لكن قد يستعار للخيل. قال معجت بنا فيها الجياد، مالت فينا الجياد فسار حتى وصلنا، وطبعا المعج سير ليس سريعا، يعني فيه كاطمئنان، معجت بنا فيها الجياد مع الأمير أبي محمد الممدوح. ثم قال في البيت الثالث حتى دخلنا جنة، الجنة الحديقة هذه التي أو الضيعة التي دخلوها، وسميت الجنة بالجنة لأنها مجنونة أو مجنة يعني محاطة، يعني إيش الجن أصلا سموا بذلك لأنهم مستورون، يعني إيش يعني الجنة المحاطة المستورة، فهي محاطة بأسوار لا تكشف ما داخلها، تستر ما داخلها، وسمي الجن بالجن لأنه مستور عن أعين البشر، وهي نفس الشيء الجنة. وطبعا داخل هذه الأسوار تكون الخضراء والنبات والجمال والورود والغدير والآخرين. ما إذا قال حتى دخلنا جنة ولك سميت جنة لو أن ساكنها مخلد، قال لك لا بس مش جنة الآخرة، لأنه الجنة الآخرة ساكنها مخلد، بس هذه ليس ساكنها مخلد. يتمنى أن يقول لو أن ساكنها مخلد، يعني لو أن ساكنها كان مخلدا، بس هو مش مخلد. فيقول لك هي جنة بس اوعى تفكر هي جنة، بس اوعى تفكر ويذهب ذهنك إلى أنها جنة الآخرة، إنما هي جنة الدنيا، فسكانها ليسوا مخلدين وسينقلون إلى جنة الآخرة إن شاء الله. ثم قال في البيت الرابع خضراء، هي طبعا خضراء صفة الجنة، وقال حتى دخلنا جنة، جنة مفعول به منصوب علامة نصب التنوين الفتح، فقال خضراء حمراء التراب، خضراء يعني أشجارها ونباتها، حمراء التراب تربتها حمراء، فوصف نباتها باللون الأخضر أو أنها خضراء والتراب أنها أحمر، كأنها في خد أغيد، والأغيد يعني الأغيد الجميل الناعم، وخده بكون إيش مورد. فقال لك التراب الأحمر مثل التورد في خد هذا الأغيد. ثم قال في البيت الخامس أحببت تشبيها لها، حبيت إن أشبهها، فوجدته ما ليس يوجد، يعني فوجدته مستحيلا، مش قادر أنا أحيط بها وصفا. طبعا هو عجز عن الوصف مع أنه وصاف كثير حكى، قال لك دان الصفات، الشيخ وقال دان الصفات بعيد موصوفاتها، هو إيش قال؟ سرب محاسنه حرمت ذواتها، دان الصفات بعيد موصوفاتها، بقول لك هي جميلة جدا لكن مش عارف كيف أصفها. طبعا هو إيش قال لك البيت الخامس أحببت تشبيها لها فوجدته ما ليس يوجد، وقبلها البيت الرابع قال كأنها في خد أغيد، يعني بس مباشرة من البيت الرابع وصف قال كأنها شبه، بعد البيت الخامس قال لك مش قادر أشبهها. ثم قال في البيت السادس وإذا رجعت إلى الحقائق، إذا أعطيت الأمر حقيقته فهي واحدة في الجمال، يعني هذه الجنة واحدة في الجمال، أو هذه الضيعة أو هذه الحديقة واحدة في الجمال لأوحد في المجد وهو الممدوح، فقال هي تليق به، فكما أنها متفردة في الجمال فهي ملك لمتفرد في المجد والعلا والسؤدد والسلطان. خلصت القصيدة 76، سنذهب بعدها مباشرة إلى المقطعة الموجودة في القصيدة 77 وهم بالنهوض، وهم بالنهوض فأقعده فقال، هذا مين؟ نفس الممدوح اللي هو أبو محمد بن طغج، أجي يقوم للو أقعد. شو قال؟ يا من رأيت الحليم وغدا به وحر الملوك عبدا، مال علي الشراب جدا وأنت بالمكرمات أهدى، فإن تفضلت بانصرافي عددته من لدنك رفدا. البيت الأول ابتداء يظهر أنه يشتمه، قل يا من رأيت الحليم وغدا، لكن الشطر الثاني عدل الفكرة شوي، لكن لما قال به يعني مقارنة به، رأيت الحليم وغدا مقارنة به، فهو ليس وغدا، لكن لو قارنت أي حليم وأي عاقل بهذا الممدوح لرأيته وغدا أي لئيما، وهو كريم. قال يا من رأيت الحليم وغدا به وحر الملوك عبدا، ثم لو قارنته ليس بالملوك العاديين بل بالملوك العظماء بل بحر الملوك لوجدتهم أمامه عبيدا، فهو يمدحه. طبعا يمدح عشان يقول له يعني أنا نعست وأنا مش فاضي أشرب معك وأنا ما عنديش وقت مشان أله، أنا عندي يعني مهمات كثيرة أريد أن أؤسس لها فدعني أنصرف، فأراد أن يمدحه من أجل أن يجعله أو يعني يتكرم عليه بالانصراف، فقال يا من رأيت الحليم وغدا به وحر الملوك عبدا، ثم قال في البيت الثاني مال علي الشراب جدا، والله تعبت، مال علي الشراب جدا أقعدني يعني النهوض وأتعبني وأنا أريد أن أرتاح، وأنت بال، طبعا مع ملاحظة أن المتنبي لم يكن يشرب، هذه حكيناها سابقا في حلقات سابقة كثيرة، المتنبي لم يكن شاربا للخمر، ربما كان يضطر أحيانا أن يرشف رشفة حتى لا تقع عليه عقوبة الأمير أو الملك أو حتى يسيره لكي لا يعني يجفوه ذلك، يعني طبعا لو حكم الدين طبعا لما شربها البتة، ولكن هو كان دينه يعني مش دائما حاضر في تحكيمه لمسائل فقهية مثل شرب الخمر مثلا، لكنه معروف عنه أنه لم يكن شاربا أبدا للخمر، يعني في كل حياته يعني مرة أو مرتين اضطرارا، قد تكون هذه واحدة منها، يعني ليس سعيا إلى ذلك ولم يفعله ابتداء من نفسه. قال مال علي الشراب جدا وأنت بالمكرمات أهدى، يعني أهدى الناس إلى الفضائل أنت، أكثر الناس الذين أعطاهم الله الهداية، أهداهم الله يعني جعلهم يهتدون إلى الفضائل وإلى معالي الأمور. فأنت أيها الممدوح الجميل الرائع الكريم اجعلني أنصرف. قال ذلك في البيت الثالث والأخير في هذه المقطعة: فإن تفضلت بانصرافي، يعني إن تفضلت بالسماح لي بالانصراف، عددته يعني عددت سماحك لي وتفضلك بأن تجعلني أنصرف، عددته من لدنك من عندك رفدة، رفدة عطاء. فالله يخليه، خليني أطلع وأقوم لأني أنا بدي عندي أمور جسام كثيرة. نعم، بقي في هذه الحلقة المقطعة الثالثة والأخيرة اللي هي في القصيدة 78: أمن كل شيء بلغت المرادة. وأطلق أبو محمد الباشق على سمانات، سمانات طير، يعني طير أكبر من العصفور وأصغر من الحمام بالنص جاي، طير السمانة، فأخذها يعني أصابها فقال. طبعا واضح التملق في هذه الأبيات الثلاثة، واضح أنه المتنبي مش يعني شاعر هنا، هذه أبيات ارتجال قالها، يعني فيهاش ذلك السبك الذي اعتدناه من المتنبي من جهة، ومن جهة أخرى يعني واضح أنه مجاملة، مجاملة كمان فيها إحساس بأنه يا سيدي نمشي مشان كمان تمشينا، لكني لا أقصد ذلك. يريد أن يقول، قال: أمن كل شيء بلغت المرادة، وفي كل شأو شأوت العبادة، فماذا تركت لمن لم يسد، وماذا تركت لمن كان سادة، كأن السمانة إذا ما رأتك تصيدها تشتهي أن تصادة. قال: أمن كل شيء، همزة استفهام. قال في البيت الأول: أمن كل شيء بلغت المرادة، همزة استفهام تفيد التقرير. ألم نربك فينا وليدا، بلى، هذا اسم استفهام يفيد التقرير. وهكذا: أمن كل شيء بلغت المرادة، هل بلغت من كل شيء ما تريد؟ الجواب نعم. فهذا استفهام استنكاري معناه البلاغي التقرير. ثم قال: وفي كل شأو شأوت العبادة. نعم، في كل شأو، في كل غاية شأوت، تفوقت عليهم يعني تجاوزتهم، العبادة الناس كلهم، وفي كل أمر تسابقت فيه مع الناس سبقتهم، بلى أو نعم. ثم قال في البيت الثاني: فماذا إذا كنت كذلك، فماذا تركت لمن لم يسد؟ طب شو تركت للناس العاديين، وماذا تركت لمن كان سادة، وماذا تركت للسادة، لمن لم يسد ولمن كان سادة، أي للناس العاديين، لأنك الآن تصيد، فهذه ليس شرطا أن يصيد الملوك وحدهم فحسب، قد يصيد الناس العاديون والفقراء حتى، فهذا لم يسد، فماذا تركت لهم؟ إنك تفوقت عليهم. ثم للملوك أيضا، ماذا تركت لهم؟ لم تترك لهم شيء، لقد تفوقت على الناس صغيرهم وكبيرهم، سيدهم وعبدهم. ثم قال في البيت الثالث: كأن السمانة، اللي هو جنس كل من الطيور أكبر من العصفور وأصغر، وما زال إلى اليوم طبعا هذا النوع من الطيور موجودا، يعني لم ينقرض ويؤكل، يعني تذهب إلى مطعم تقول له بدي السمانة. كأن السمانة إذا ما رأتك، يعني إذا شافتك، تصيدها يعني تريد أن تصيدها، تتصيد، وهذه طبعا تصيدها هذا فعل مضارع، حذف التاء الأولى تخفيفا، تتصيدها تشتهي، يقول لك اضربني أعطيني في نحري، تشتهي أن تصاد. ليش؟ لأن السهم أطلقته أنت، فأنت حتى الطيور تسقط بين يديك حتى تفتديك، فهي تشتهي أن يصيبها سهمك، حتى ولو كان الموت مستترا في هذا السهم، لكنه ما دام انطلق من عندك أيها الإنسان العظيم، أيها المحبوب، يريد أن يقول إنك لست محبوبا من البشر فحسب، بل من الطيور ومن الحيوانات، كل يحبك، بل كل يفتديك، بل كل يشتهي أن يكون قريبا منك ولو كان هذا القرب وسيلته الموت. إذن كأن السمانة إذا ما رأتك تصيدها تشتهي أن تصاد. انتهى هذا البيت الثالث في هذه المقطعة 78. سنلتقي في الحلقة القادمة بالقصيدة 79 إن شاء الله تعالى. الحلقة القادمة ستكون إن شاء الله تعالى الحلقة 87 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.